عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. رواه مسلم.